إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين، ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحديني. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. الله الله على الجمال، هما بيجيبوا السعادة دي كلها منين رغم فقرهم؟ الجمال، جمال وحلاوة ما حدش حاسس بيهم غيري. يا أهلا أهلا أهلا أهلا سمو الأمير نعيم، أهلا وسهلا. أهلا شيخ الغفر، منور الزمان كله والله والله منور. طيب طيب، قول لي يا شيخ الغفر، هم روم سموك، البنات كلهم لابسين جلابيات سودة، مين البنت اللي لابسه ملون وبترقص وسطهم دي؟ دي البنت هي واحدة وخلاص. بنت مين يا شيخ الغفر؟ اسمها ايه؟ بنت محمود الاسكافي، اسمها خديجة. خديجة؟ ياه، جمالها رائع، ما شفت ازايه؟ قوامها جميل، بديع، ضحكتها اجمل ضحكة في البنات كلها. الله، هي البنات رايحة فين يا شيخ الغفر؟ مالوا زرار المية وحيروح سموك. يا خديجة، عينيكي عينيكي حلوة قوي. الله، دي اتكسفت. الله، هو الأمير الصغير هيطول لي كده ليه؟ تأمرني بحاجة تانية سموك؟ محمود الإسكافي بيته فين يا شيخ الغفر؟ ايوه يا حضرة العمدة، طلبك ايه؟ واد غلبان جريبي من بعيد، عاوز اشغله في اسطبل سمو الامير. في اسطبل الامير مرة واحدة؟ طلبك عندي ايه؟ هشغل حمال سباخ. حلو حلو، قوي قوي، كتر خيرك. كتر خيرك انت، هيدفع كام؟ ده واد غلبان يا حضرة المشكاتب، وما يحتكمش الا على جلابيته. عشان خاطرك انت هاخد منه مرتب 8 شهور. كتير كتير، قوي قوي، ده واد غلبان. كتير؟ هو انت بقالك كم سنه عمده وبتاخد مرتبك؟ واكتر بكتير. بقالي كده يعني يجي يعني حوالي ثلاثين سنة، يعني ثمان شهور مش كثير. طب خليهم ست. طماع. موافق. مبسوط. ربنا يخليك لينا، ربنا يخليك. بكرة أبعتهولك. سلام عليكم. يا جناب العمدة، خير خير خير يا واد يا عم هادي، خير. انت امك دعيالك هو النبي اشتغلت؟ ايوه، عتشتغل حمال شباخ في اسطبل الامير. حلو كده حمال شباخ. المهم انا اشتغلت. عتستلم شغلك بكرة، بس في شرط واحد. شروطك اوامر يا جناب العمدة. عتدفع مرتب سنة. سنة بحالها؟ اعمل ايه، انت عارف البشكات بطماع. أنا بعمل معاك كده لوجه الله. يا جناب العمدة، في حاجات كتير هتستفيد بيها غير المرتب. كفاية انك شغال عند سمو الأمير، وما حدش في العزبة كلها هيقدر يكلمك. قلت ايه، في غيرك يتمنوا، ما تبقاش بخيل كده. هقول ايه، عمري لله، وانا لاقي لعيش الحاف. موافق يا جناب العمدة، موافق. القذارة دي يا شيخ الغفر، ما دي بيوت الفلاحين سموها. ما كنتش متخيل كده، القذارة والمية الوسخة في كل مكان، ده حتى ما فيش مكان نمشي فيه، هو الطريق ضيق ليه كده؟ ايه ده؟ ايه الريحة دي يا شيخ الغفر؟ واحد قطع زريفته. قطع؟ ايوه، يعني بيشيل منها السباخ. الفلاحين لازم يحطوا معاهم مواشيهم في بيت واحد. ليه يا شيخ الغفر؟ عشان والله سموك ما عارفش. اقول لك انا ليه؟ قول. خايفين عليها من السرقه، صح يا شيخ الغفر؟ والله ما عارفش مين اللي بيسرق المواشي، والله ما عارفش سموك. اكيد واحد ابن حرام. اللي هناك دي، اللي هناك دي اللي جنبك شايفه، بيت محمود الاسلافة، وهو اللي فارس عدته وقعد قصادها. سمو الامير نعيم، ايه اللي جابك؟ اتفضل سموك، اتفضل اتفضل. الامير هنا؟ معقول؟ معقول جاي لي على حصانك الاسمر؟ ازيك يا محمود؟ ازيك يا خديجة؟ عارف اسمي؟ استرها يا رب. تعالي يا بيت، تعالي ندخل جوه. شيخ الغفر، امر سموك. شوالين قمح وكسوة لكل اهل البيت. الله يكرمك، الله يكرمك. مفهوم. ده كتير قوي قوي يا سمو الامير. لا ولا كتير ولا حاجه. عاوز حاجه تاني؟ الله يكرمك ووسع عليك ويعليك كمان وكمان. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله ربنا سترها، واحمد ما شافوش هنا، ده بيكره وكره العمى. يا ترى عاوز مين يا نيع يا امير نعيم؟ مالك يا بنت مساهمك دي؟ مفيش يا ماي، مفيش. على امك بردك؟ هيكون في ايه بس يا ماي؟ انا عارفه، من ساعه ما شفت الامير الصغير وانت مش على بعض. اصلها حاجه غريبه قوي يا ماي، غريبه. لا غريبه ولا حاجه، ده الواجب عليه وعلى ابوه. ايوه، لكن اشمعنا احنا يا ماي، اشمعنا احنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا ولدي. ايه يا احمد، كنت فين؟ هكون فين يعني؟ ابوي نام. ايوه. طب وانتم قاعدين كده ليه؟ الله، ايه الشوالين وطوب القماش ده؟ إيه الامير الصغير جابهم لينا. الامير الصغير ليه؟ وشمعنا احنا؟ اني كمان قلت كده. احنا لا يمكن نقبل حاجة منه. بقول لك ايه، انت وهي بطلوا الحديد اللي ملوش لازمة ده. هو يا حسرة دانا ايه، شوالين جمح وطوب قماش؟ رزق ربنا بعته وانا قبلته. الحمد لله يا شيخ ابو سبحه قاعد في عشته تحت الجميزه. ها يا بدري. الحمد لله. السلام عليكم يا مولانا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلوا صلوا صلوا على الحبيب المصطفى. صلوا عليه الصلاه والسلام. والسلام. ايه اللي في ايديكم ده؟ دير شويه قمح وشويه فول. عزبه فطر صحيه. طب حطوه هنا. ها طلباتكم. أنا بدرية بنت محمد السجة، جالي عريس وعايز أعرف هنتجوز ولا لا. هتتجوز وتخلف وتلت عيال ولدين وبنت. وأنا يا مولانا الراجل جوزي مش على بعضه، يا ترى لايف على حد غيري ولا لا؟ لا جوزك ماشي سليم. إلهي يسعدك، إلهي يعلي مقامك، إلهي يحميك. بس يا مولانا انت تعرف. خلاص خلاص وقتكم خلاص، كلام خلاص، الكلام خلاص. امشوا امشوا امشوا. اهو جاء مولانا. جاء مين اللي جاء؟ هو يلا نمشي يلا نمشي. شفنا عنك غطاء بصرك اليوم حديد. اظهر وبان، اظهر وبان عليك الامام. الله امشوا امشوا. عزبة مخليل صحية، عزبة فطر بخلة، قمح وفول، ربنا ينتقم منكم. عارف يا وادي عبد الهادي، الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت فيك لما اشتغلت عند الأمير هي ايه؟ ايه يا ابو العريف؟ ريحتك، ريحتك بقت سباخ. على الاقل انا بشتغل مش زيك عواطلي. بتقول ايه يا بو؟ عارف يا عبد الهادي، احنا طول عمرنا عايشين وسط البهايم والسباخ، وعمر ريحتنا ما كانت وحشه. يبقى هو اللي عفش. والله اقوم ادق راسك يا عيد. استهدوا بالله، بس استهدوا بالله، بيتهيج لي الريحه دي جات له من قصر الامير. قصر الامير انا ما دخلتوش، بس لو شفتوا من الجناين والشجر والميه الحلوه ده، حتى العصافير في جنينة الأمير غير العصافير اللي عندنا. يا سلام. أيوة وتماثيل، بيقولوا رخام في كل مكان. تماثيل؟ أستغفر الله العظيم. هو إجزاز ملون، شبابيك عالية، وقبة القصر طايلة السماء. ولا الخيل، الخيل بتاكل أكل عمري ما حلمت أكله. هاني انت عتساوي نفسك بخيل الأمير. أمال النعمة ما ظهرتش عليك ليه يا بو؟ منهم لله الباش كاتب والعمدة. سعد وعد وحدتك عفوك وطوالك. السعد وعد يا بلد، خلوا بالكم الوابع الببان، الوابع. خل الله ولا فالك، استرها يا رب استرها. يا بلد ضر عنكم الوباء الببان، الوباء الببان. ما وراء النهر. اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.